بما ترد على من يقول ان الالباني اخطأ في تصحيح ما ضعفه المتقدمون فكيف يصحح ما لم يصححه؟ لان المتقدمين هم الذين علمونا قواعدهم رحمه الله عليهم. فعلى قواعدهم الامام احمد في مسائل يقول يعني في مساله سئل عن حديث فقال رواه فلان هذا تجدونه فيه علل للمروزي أو علل عبد الله قال رواه فلان هل تجدون ما تشدون به هذا الحديث؟ كأن التقوية وكونه حسن لغيره يشير إليه، هل تجدون ما تشدون به؟ وفي بعض الروايات أنه أخرج إبهامه هكذا، هذا قديم ما هو من الواتساب، هذا قديم سبحان الله. نعم، فقال هل تجدون ما تشدون به؟ فدل على أنهم على قاعدة إذا وجدت من طريق ضعيف ثم وجد من طريق صحيح فيصحح إن كان لم يصل إليه أحد الأئمة. وإياك أن تقول أنه هو كان عالم الدار قطني كان عالم كيف يفوته وأنت عرفت. لا، الآن في الحقيقة لو قلت أن قبل 200 سنة الذين كانوا شرحوا كتب الحديث ما رأوا الكتب التي أنت الآن في مكنتك في سيدي حقك فقط سبحان الله، ما رأوا ما حلموا به، فقد يكون فيه أشياء ما لم يسلوا. فقواعدهم معنا وهم يرضون إذا وجدوا قالوا وجدنا، وكذلك أن يصححون لو أخبرتهم. يقول أحد أن في مستدرك الإمام أحمد قال ذكر الإمام الشافعي في قال لو كان هذا لو ثبت هذا الحديث لقلت به، فقال لو كنت عند الشافعي لقمت على رأسي وقلت انظر هذا الإسناد قد ثبت به فقل به. فهناك قد ظهر للمتأخرين وقد يدخر الله ما لم يكن هناك، فليس هو طاغن على قول الأئمة رحمه الله، ماشٍ على هو أو أي واحد. لكن لا تقل إن الألباني معصوم في كل شيء، لا تقبل المعصومية من أحد، الحمد لله كل واحد يخطئ ويصيب، لكن أثبت خطأ أي واحد بدليل ولا تتبع الرجال، هذا معروف في طريقة الصحيحة إن شاء الله. هل تنصحني بالانتساب إلى جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ؟ ما شاء الله، أنت أكلت التمر ولا ما أكلت؟ روح اذهب كل التمر واشرب الماء غير مذاق فمك. يس، اذا كان يقول اذا نصحتني وانا اتبعك فاقول لا تتبع، ان هذا سبيل ان هذا سبيلي ادعو بها الى، قل هذه سبيلي ادعو الى الله ولا تتبعوا السبل. فاخوان تبليغ اشاعره والتعصب المذاهب كل هذه لا تتبع بها، ليس اخوان التبليغ فقط، هناك جماعات أحزاب وأشياء كثيرة لا يجوز لك أن تتبعهم. كل شيء قيمه بقيمة الكتاب والسنة. بس شيخنا الحبيب لا بد من ضابط، ذكرتم أن الشبهة في المتهمات إذا وجدت فالبعد، لكن طعام اليهود وأكل هذه ليس فيها شبهة، هو إذا كانت شبهة وقد بأنه يوكلني يطعمني الحرام غير مذبوح لا نأكله، إذا وقعت الشبهة. لكن نعرف أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومك هذا هم ما يأكلون إلا الذبيحة مذبوحة بالحلق واللبة، غاية ما فيه يسمون وزير أو لا يسمون، لكن يذبحون إلى الآن. ويقول بعض الإخوان الذين كانوا يعيشون في لندن قبل 40 سنة كان يقول نحن ما كنا نجد الذبيحة الحلال يعني مذبوح بطريقة شرعية إلا عند اليهود كانوا يشترون، الآن فتحت دكاكين للمسلمين كثير. فالحاصل إذا وقعت الشبهة أنه ذبح أو أطعمك مطعوما ميتا لا تأكله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك وغاب عنك ووجدته ميتا ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وإذا وجدت فيه أثر داب أو سبع أو كذا فلا تأكل. إذا وجدته غرق في الماء لا تأكل، ما ندري مات بالماء أو شبهة. بسم الله.